فراشي وانا جندي، افضل موتي في خدمة بلادي. حرام اموت بفراشي وانا جندي، افضل موتي في خدمة بلادي. اسطل للبلا في ملحمة مجدي، اماراتي انا وفخر بامجادي. اقدم للوطن كل غالي عندي، بدك تسمع على تاريخ ميلادي. بدك تبي سعادة عمري الوردي، بدك تبي شقاي وفرحة. فراشي وانا جندي، افضل موتي في خدمة بلادي.